السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أولا نعتذر عن قطع الصوت لأن كان في إشكال في النت. الحمد لله، لله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. لله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لله الحمد والمنة. إن شاء الله الليلة مع حلقة السادسة أو السابعة، مش متذكر، من بحث فتح الجليل في شرح حديث جبريل. فتح الجليل في شرح حديث جبريل. الصوت واضح كده ولا في إشكال؟ طيب الصوت واضح ولا في إشكال؟ لا يوجد صوت. ها، في صوت كده كويس ولا؟ أخبرونا بس لو مفيش صوت عشان السلام عليكم. موجود، انا شايف ان الصوت موجود. ايوه، لا اللي ما عندوش صوت يحاول يحدث الصفحة، لكن في صوت، الصوت موجود. فان شاء الله الحمد لله. بنقول ان حديث جبريل حديث عظيم، حديث اصل من اصول الاسلام. اذا ما قيل حديث جبريل فالذهن ينصرف، الذهن ينصرف مباشرة الى حديث جبريل الطويل، حديث الاسلام والاسلام والايمان والاحسان. حديث عظيم فيه فوائد كثيرة يشمل على اصول هذا الدين. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في نهاية هذا الحديث، قال هذا جبريل، قال عن حديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فسماه دينا. ولم لا؟ وهو يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان. وقفنا في الدرس الماضي في الكلام عن الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل من قبل جبريل ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم سأله بعد ذلك عن الإيمان ثم الإحسان إلى آخره. وقفنا في المرة الأخيرة في الكلام عن الشهادتين، وفصلنا في ذلك معنى الشهادتين، معنى لا إله إلا الله، وما يتعلق بفوائد في الشهادتين. فارجعوا إليها في قناة التليجرام، فيها الدروس كاملة بفضل الله عز وجل. وكنا قد سألنا سؤالا، الشهادتان فيهما نوعين من التوحيد. الشهادتان فيهما نوعان من التوحيد، ما هما؟ أنا أريد فقط اللي عنده صوت يعني يدي إشارة أو يبلغنا بس. اللي عنده صوت يبلغنا بس لو سمحت. اللي عنده صوت بس، الصوت اللي عنده واضح عشان نعرف بس، يكتب نعم حتى. اللي عنده صوت يكتب نعم عشان نعرف بس المشكلة، هل هي مشكلة عامة ولا مشكلة فردية؟ طب العادي، طب الحمد لله. فبنقول سؤال لكم، وأنا نعتب على الغياب الكثير، يعني أنا أعتب على كثرة الغياب. الغياب يكثر جدا في المحاضرات، واحنا قلنا الجدول واضح والمواعيد ثابتة، فليه الغياب؟ فلما الغياب المتكرر؟ سواء لو أحد منشغل بامتحانات في المعهد أو في غيرها من الانشغالات، يعني هو الدرس سواء قل أو زاد، يعني بيقول 40 دقيقة أو أقل أو يزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالغياب بيحزننا جدا، والتقطع هذا لا يؤتي بالثمرة، لأن الإنسان إما يكون على الطريق ها فيثبت فتأتي الثمار بفضل الله، يعني لا نسمي أحدا لكن بفضل الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، يعني إلى الآن فضل الله يعني ظهرت ثمار لهذه الحلقات وإن كانت قليلة، ولكن العبرة ليست بالعدد، الثمار في عددها ليست العبرة بالعدد، لكن بفضل الله ظهرت ثمار يعني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بفضل الله، وهذا مما يعني يشرح لنا الصدر. كنا ختمنا الدرس الماضي بسؤال ولم نجد إجابة، الشهادتان فيهما نوعان من أنواع التوحيد. يسر الله أمركم يا رب. الشهادتان حينما نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها هذه الشهادة فيها نوعان من أنواع التوحيد. خلاص نرجع السؤال إلى آخر الدرس إن شاء الله فكروا فيه بدون البحث عن طريق الشيخ نت ابن جوجل، ممنوع البحث فيه عند هذا الشكل. المهم اليوم نتكلم عن ركن آخر من أركان الإسلام، الأركان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقامة الصلاة. الصلاة عماد هذا الدين، الصلاة هي الركن الركيم والأصل الأصيل التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، أوجبها الله عز وجل، وما عذر الله أحدا في تركها، حتى المريض يصلي مضجعا، يصلي على جنبه، يصلي بعينيه، فلا عذر في تركها إلا لمن فارقته الحياة، إلا لمن فارقته الحياة، فهي علامة من علامات الإسلام، علامة من علامات الإسلام. لذلك نجد مثلا كتاب للإمام أبي الحسن الأشعري يقول مقالات، اسمه الكتاب ده اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا يشير إلى إيه؟ هذا سؤال لكم. نعم لما يعني كتاب للإمام أبي الحسن الأشعري اسمه الكتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. يعني خلاص هنجعل السؤال في آخر الدرس إن شاء الله، اللي هو سؤال الشهادتان نوعان فيهما الشهادة فيها نوعين من أنواع التوحيد. نرجع هذا السؤال لآخر الدرس. المهم ركزوا معنا الآن، بنقول أن كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري هذا الكتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ماذا نفهم من هذا العنوان؟ فلما قال اختلاف المصلين، هذا يشير إلى أن الصلاة علامة من علامات الإسلام، وكأنه يقول سأحكي لكم عقيدة المسلمين وعقيدة المصلين. فصارت الصلاة لا أقول شعار، بل صارت الصلاة علامة من علامات أهل الإسلام، من علامات أهل الإسلام. وكم من أمر قال تبارك وتعالى فيه وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، واعلموا أن إقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله به، إقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله به، يعني في كم مرة قال الله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة؟ مرات كثيرة. ألم يسأل أحدنا نفسه ما معنى إقامة الصلاة؟ لن نجد في آية واحدة يا أيها الذين آمنوا أدوا الصلاة ولا افعلوا الصلاة، إنما في كل الآيات أقيموا الصلاة. فما معنى إقامة الصلاة؟ اعلموا أن إقامة الصلاة إنما تتم بأمرين، أن تكون في أول الوقت وأن تكون في جماعة، طبعا الجماعة هذه على الرجال، أما النساء فخير صلاة المرأة في دارها، خير صلاة المرأة في دارها. أتعلمون وأحكي لكم أمرا عجيبا، قد يستغرب أن المرأة لو كانت في حج أو في عمرة وكانت في سكن يرى الكعبة مباشرة. وعليه السلام كيف اللي بيسموه برج الساعة، بيسموه برج التوحيد، هذا يقال أنه أغلى مكان في العالم. المهم المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، والمعنى أنها لو كانت تصلي، لو كانت عند الحرم في سكن يطل مباشرة على الحرم مثلا، فصلاتها في هذا الفندق في هذا السكن أفضل من أن تنزل إلى المسجد. هذا أمر قد يستغرب، تترك الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس، وتشد إليها الرحال ويحمل لها الأنقال، هل تترك الصلاة عند الكعبة لتصلي في السكن؟ هذا أمر إذا ما قيل فدونه الرقاب. ومع ذلك هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام والاستسلام لدين الإسلام. فلما أسلم وتله الجبين، فهذا هو الإسلام والاستسلام لأمر الله، الله أمر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صلاة المرأة في دارها، هل وجدنا عائشة أو حفصة رضي الله عنهن تركت حجرتها لتصلي في المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة؟ ائتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين. هل وجدنا واحدة من الفضليات السابقات القانتات الصائمات الذاكرات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى النساء قدرا؟ هل وجدنا أن امرأة منهن تركت بيتها وحجراتها لتصلي في المسجد النبوي؟ لا. إذن نعود فنقول أن ما معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة حتى تتم كما أمر الله في كتابه أن تكون بأدائها في أول وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. نعم هناك وقت تمتد فيه الصلاة إلى الصلاة التي تليها، ولكن أفضل الأعمال عند الله أن تؤدى في أول وقتها وأن تؤدى في جماعة. بهذين الأمرين يكون المرء قد أقام الصلاة كما أمر الله عز وجل. نعود إلى مسألة مهمة، وهذه هي مقصودنا في هذا الباب، لأننا نحرص جدا على طرح المسائل العلمية التي تكون فيها إفادة لكم جميعا إن شاء الله. مسألة من المسائل العلمية المتعلقة ببحثنا مسألة ترك الصلاة، هذه مسألة مهمة. وحكم ترك الصلاة، هل ترك الصلاة كافر؟ ولو كان كافرا هل كفره كفر مخرج من الملة، أم كفر دون كفر، أم فسق، أم ماذا؟ نريد أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نوضح أن المسألة هذه فيها محل اتفاق وفيها محل خلاف. ياريت لي لو مسكنا ورقة وقلم، أنا أحاول أتكلم بالراحة بحيث نكتب إن أفضل الأشياء السماع مع الكتابة، ثم تتم البركة بمذاكرة هذه المسائل. محل الاتفاق في ذلك، أولا من ترك الصلاة جاحدا منكرا لها فهذا لا خلاف في كفره، من يبقى الحالة الأولى من حالات الترك، لأن الترك ليس صنفا واحدا، ليس نوعا واحدا، ليس قسما واحدا، الترك على أقسام. الأول من ترك الصلاة جاحدا يقول عياذا بالله ما في شيء اسمه صلاة، يقول مثلا الصلاة التي أمر الله بها هي أن ترفع كف الضراع وتدعو مثلا، يقول ما في شيء اسمه صلاة. فالمنكر للصلاة الجاحد لفرضيتها هذا كافر، لا نزاع في ذلك، لا يختلف في ذلك اثنان ولا ينتطح عن ذان. هذه الحالة الأولى طبعا، لكن بقيد مهم جدا، هذا الذي نقول له أنت جحدت الصلاة فأنت كافر، هذا إلا أن يكون هذا الشخص قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم حديثا، أسلم حديثا وكان يعيش في بادية بعيدة مثلا. نتصور ذلك، إنسان نطق الشهادتين ولم يكن يعلم أن الصلاة فرض، فقال ما في شيء اسمه صلاة، فهذا يعني حالة خاصة، هذا حديث عهد بإسلام فلا يكون كافرا. لكن الأصل العام لأن العلم بفرضية الصلاة هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا من المعلوم في الدين بالضرورة. إذن الحالة الأولى من تركها وهو من تركها منكرا لها، فهذا بإجماع العلماء، نقله ابن تيمية والخطابي، نقلوا أن الذي ينكر فرضية الصلاة فهذا كافر، هذا هو الأصل العام. الحالة الثانية من تركها ناسيا، فهذا لا يكفر بإجماع العلماء. إذن عندها طرفان ووسط، عن اليمين وعن الشمال، عندنا طرف أجمع العلماء على كفره، عندنا طرف أجمع العلماء على عدم كفره، أجمعوا على كفر الجاحد المنكر له، وأجمعوا على عدم كفر من تركها ناسيا. من تركها ناسيا، وين الدليل؟ الإجماع. الإمام النووي بينقل إجماع العلماء على أن من ترك الصلاة ناسيا فهذا لا يكون كافرا. الإجماع دليل. طب هل عندكم نص نبوي يفيد هذا الحكم؟ هل في حديث نبوي يؤيد هذا المعنى أن الذي يترك الصلاة ناسيا لا يكون كافرا؟ في حديث نستنبط منه هذا الحكم؟ أي حكم؟ عدم كفر تارك الصلاة ناسيا. أنا أعلم أن الدليل عندكم، تفضلوا. نذكركم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، عندنا نقد الجوهرة، نقد جوهرة التوحيد. هل في حديث يفيد هذا المعنى أن الذي يترك الصلاة ناسيا لا يكون كافرا؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. أم عبد الرحمن الحطب ممتازة، جزاكم الله، فتح الله عليك. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فهنا في هذا الحديث يفيد أن الذي يترك الصلاة ناسيا ليس بكافر. وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجه الشاهد قال فليصليها. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالصلاة دل أنه ليس بكافر، إذ لو كان يكفر بنسيانها لأمره بنطق الشهادتين قبل أن يصليها. أظن الكلام واضح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة نسيان الصلاة أن يصليها، فلو كان النسيان كفر لكان كفارتها أن ينطق الشهادتين. أظن هذا الكلام واضح. كده كم حالة ذكرناها؟ حالتان. الحالة الثالثة من تركها كبرا، يترك يعني هو يعلم أن الصلاة فرض وأن الله فرضها، ولكن يتكبر، عياذا بالله، يتكبر أن يصلي مع الناس وأن يسجد لله، كبر. والكبر أحد مفاتيح الكفر، الكبر المفتاح الأول الذي كفر به أول الكافرين إبليس عليه من الله ما يستحق، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس ترك السجود وترك طاعة الله عز وجل كبرا. طبعا السجود لآدم لم يكن سجود عبادة، إنما سجود تحية، وكان في شرع من كان قبلنا كانوا يسجدون لكبرائهم على سبيل التحية. مثلا لما تدخل على أبيك فتقول السلام عليكم ورحمة الله، كان من شرائع من كانوا قبلنا كانت تحية الكبراء كما سجد يوسف وإخوته ليعقوب، كانت تحيتهم أن يسجدوا لكبرائهم. الشاهد أننا نقول أن الحالة الثالثة من ترك الصلاة والطاعة كبرا فهذا كفر. الحالة الرابعة، بنكتب مع بعض ولا ما بنكتبش؟ الحالة الرابعة من ترك الصلاة وأصر على تركها حتى يقتل. نشرح. رجل لا يصلي عياذا بالله، فأوتي به عند ولي الأمر، يعني ولي الأمر بيقيم الشرع، فيتم القبض على التاركين للصلاة. فأوتي بزيد من الناس، صلي. لا لن أصلي. صلي وإنا قتلناك. يقول لن، عياذا بالله، يقول عن نفسه لن أصلي وإن قتلتموني. هذا يكون كافرا. بما كفر وكيف كفر؟ هل كفر لأنه قال لن أصلي وإن قتلتموني؟ لا، إنما كفر لأن نركز لو سمحتم، إنما كفر هذا الشخص لأن إصراره على ترك الصلاة وإن ضربت عنقه يدل على أنه في باطنه ليس مقرا له. أظن هذا أمر واضح جلي، لأنه إذا أتي بمسلم ترى يترك الصلاة متكاسلا فقيل له صلي وإلا جدلناك جلدة واحدة، نجلد لك جلدة واحدة وجلدة واحدة فقط سيقيم الليل كله، ها؟ يقول له سوف يتم جلدك جلدة واحدة إن لم تصلي، والله سيقيم الليل كله لئلا يجلد. فهذا متخيلين يقال له صلي وإلا قتلناك، يقول لن أصلي وإن قتلتموني. فهو طب نقرأ كلام شيخ الإسلام، نقرأ كلام شيخ الإسلام هو يعاقب على هذا الشخص، وأنا أنقل لكم كلام شيخ الإسلام كاملا لنجمع لكم بين السماع وبين النظر. أيوة تمام. قال شيخ الإسلام: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقررا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما، أي هذا الشخص، لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، قال يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن. لا يكون هذا إلا كافرا. قال أي شيخ الإسلام: ولو قال أي هذا الشخص أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، قال كان هذا القول مع هذه الحالة كذبا منه. يعني يعني هذا الشخص لو قال لولي الأمر الذي دعاه إلى الصلاة وإلا يقتل، فلو قال هذا الشخص أنا مقر بالصلاة ولكن لن أصلي ولو قتلتموني، فهذا كذاب. إذا كان مقرا بها لصلى خشية السيف، والسيف له ما له، السيف له ما له. كنت دائما بنقول إن الجهاد قديما كان أعظم بكثير من الجهاد في هذه الأيام. اليوم مثلا الجهاد بالآلات الحديثة، إنسان مثلا يقتل برصاصة فبيموت، أما الجهاد بالسيف فالمشاهد عظيمة، رأس تطير، يد تبتر، قدمين تقطع. الجهاد بالسيف يعني الفتنة فيها عظيمة. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد هل يفتن في قبره، قال كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف. لما يكون إنسان مثل اللهم رزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد وأنه لا يفتن في قبره، قال: كفى ببرقة السيف على رؤوسهم فتنة، الأمر عظيم والخطب جليل. فشيخ الإسلام بيؤكد هذا المعنى، أن الرجل هذا يعرض عليه السيف فيقول: لن أصلي وإن قتلت، ها، فهذا لا يدل إلا على أن هذا شخص كافر، حتى لو قال أنا مخل بالصلاة. وأيضا بيقول شيخ الإسلام ابن القيم أيضا هذا نص كلامه، طبعا النقلات دي مهمة جدا، لأن الإنسان يعني لابد أن ينظر إلى كلام السلف. هذه هي السلفية، السلفية ليست حزبا وليست جماعة لها رئيس ومرؤوسين، السلفية هي منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنحن لا ننتمي لحزب بفضل الله ولا لجماعة لها رئيس ومرؤوسون، إنما السلفية منهج. نعود فنقول: قال ابن القيم: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. أترككم يعني ثواني تقرأوا وتتأملوا في هذا الكلام. قال: ومن العجب أن يقع الشك، يعني شخص ابن القيم بيقول لي ابن القيم: أتعجب ممن يشك في كفر هذا الشخص. يعني هو ابن القيم ليس فقط بيحكم بكفر هذا الشخص، بل يتعجب ممن يتوقف في كفره، يتعجب ممن يشك في كفر هذا الشخص. كم حالة ذكرناها؟ كم حالة ذكرناها؟ من تركها منكرا لها، الأصل في أنه كافر، إلا وإلا يكون حديث عادي بإسلام أو يكون جاهلا، دي هذه حالة خاصة. الحالة الثانية، طبعا هذه الحالة الأولى في إجماع على كفره، هذه نطلع من الدرس وإحنا الحمد لله حافظين وفاهمين طبعا، لكن يعني نقصد يبقى فيه تركيز في الدرس. الحالة الثانية إجماع على عدم الكفر من تركها ناسيا. الحالة الثالثة: من تركها ثم دعي إلى الصلاة عند ولي الأمر، صلي وإلا قتلناك، قال: لن أصلي وإن قتلتموني. فهذا كما ذكرنا وهو ده اللي بيسموه يا جماعة التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن. فما في الجنان يطفح على ما على اللسان، ها، ما في ايه، ما في الجنان والقلب يطفح على اللسان. عندكم آية تؤيد هذا المعنى؟ عندكم آية تؤيد هذا المعنى؟ ما في الجنان يطفح على اللسان. تفضلوا يا جماعة، هل من آية تؤيد هذا المعنى؟ تذكروا في درس، في سؤال في نهاية الدرس: الشهادة تشتمل على نوعين من أنواع التوحيد، وهذا السؤال كان من الأسبوع الماضي ولم يأتي أحد بالإجابة، الله المستعان. تفضلوا، ها، هل من آية تؤيد هذا المعنى؟ أنا في انتظار الإجابة. طب نقرب الإجابة. سورة محمد. لا، في آية صريحة تؤيد هذا المعنى، سورة محمد، من غير البحث عند الشيخ نت ابن جوجل لو سمحتم. الغيظ لا في أي صريحة من غير ما سورة محمد يا جماعة، انتوا لسه تحفظوها؟ ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق أعاذنا الله وإياكم من النفاق، في قلبه نفاق، يجاهل ويحاول ألا يظهر ذلك في على لسانه، ويأبى الله إلا أن يفضحه ولتعرفنهم في لحن القول. نعود فنقول، نعود فنقول، الحالة الرابعة من حالات ترك الصلاة، وهذه هي بيت القصيد: من ترك الصلاة مع ربنا البغضاء في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني تمام، هنزين كانت آية صريحة: ولا تعرفنهم في لحن القول. كنا بنقول إيه؟ الحالة الرابعة والأخيرة من حالات ترك الصلاة: شخص زيد من الناس ترك الصلاة وهو مقر بها، مقر بأن الصلاة فرض، ولكنه ما دعي إلى عند ولي الأمر وما عرض عليه السيف وما شابه ذلك، إنما تركها، ترك الصلاة. ما حكم هذا الترك مع إقراره أنها فرض، وأنه يأثم على تركها، وأنه معرض للعقاب، وأنه تحت المشيئة؟ كل هذا هو معتقد به، مقر به، ولكن ترك الصلاة. هنا الترك على نوعين. إذن الحالة الرابعة نقسمها إلى ألف وباء. لحظة يا جماعة قبل أن نقول فاسق وأن لحظة. الترك نوعان: ترك كلي وترك جزئي. الترك الجزئي كحال كثير من الناس، وهذا أغلب أحوال المسلمين. يصلي وترك، يصلي في رمضان، يصلي إذا وقعت له مثلا مات أحد أقاربه، أبوه أو أمه مثلا. فالحالة الأولى من الترك هو النوع الرابع: من يصلي ويترك، لا يواظب على الصلاة. يعني مثلا مات عن 60 عاما مثلا كغالب أحوال الأمة، فصلى فيها 20 سنة أو 10 سنوات، فهذا يسمى الترك الجزئي، وهذا الذي قصد في المعنى في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالحالة الأولى هذه الذي يصلي ويترك ويصلي ويترك، فهذا على الراجح من أقوال العلماء والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس بكافر. الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا سأذكر الدليل وهذا الأمر الأسهل. الأصعب بقى أن تأتوني بوجه الدلالة. نريد من حضراتكم أن تعملوا فكركم لتستخرجوا من هذا الدليل ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الذي يصلي ويترك ليس بكافر. هذا هو نص الحديث، وتأتون بوجه الدلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، غدا صيام إن شاء الله، قبل أن أنسى، غدا إن شاء الله في صيام، و لا ننسى صيام الخميس ترفع في الأعمال، ويوم يكون لنا سترة من النار وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع لنا عند ربنا عز وجل. الدليل على عدم كفر الترك الجزئي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اللهم ارزقنا الفلاح والنجاح. قال: وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن تقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل أو فيكمل ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. ها نقول تاني حديث تفضلوا. في هذا الحديث دلالة على أن الترك على أن صاحب الترك الجزء الذي يصلي ويترك يصلي ويترك أن هذا ليس بكافي. تأتون مشكورين بوجه الدلالة من هذا الحديث. طب أولا كم قسما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ كم قسما من الناس ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ كم قسما في الحديث؟ لكن شيخنا أليس معنى النقص في مع النقصان هذا في أدائها؟ لا قبل السؤال بس يعني أذني نتدرج في السؤال ثم نأتي بعد أن ننتهي من هذا الحديث أنه حديث مهم نأتي إلى أسئلتكم. كم قسما أحسنتم؟ ثلاثة. القسم الأول الذي قد أفلح وأنجح، اللهم ارزقنا الفلاح والنجاح، الذي أفلح وأنجح وهو الذي صلحت صلاته، كان من المحافظين عليها، فهذا الذي كان يحافظ على صلاته، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، الذي قال لا أزيد عن خمس صلوات. القسم الثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن فسدت فقد خاب وخسر، فالقسم الثاني قال وإن فسدت فقد خاب وخسر، طبعا فسدت يعني إيه؟ يعني لم يصلي قط، بدليل أنه قال بعدها فإن انتقص. إذن ذكر الذي أكمل صلاته وذكر الذي لم يصلي قط وذكر من انتقص من صلاته. يعني انتقص في صلاته، انتقص في صلاته أي أنه لقي ربه عز وجل ولم يكمل الفرائض. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إما أنه كان يصلي ويترك، وإما أنه بدأ يصلي في سن متأخر. يعني كثير ممن يعني في من أقاربنا من أبائنا ممن نعرفهم مثلا يبدأ يصلي متأخر، يهدى على كبر مثلا. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن انتقص منها شيء، الانتقاص سواء انتقص في أنه كان يصلي ويترك أو بدأ يصلي في سن متأخر فأصبح قسط كبير من عمره لقي ربه وإيه قد انتقص من الفريضة. نعود إلى سؤالنا، ما الدليل، ما وجه الدلالة من هذا الدليل على أن الذي يصلي ويترك ليس بكافر؟ كيف نستدل من هذا الحديث على أن الذي يصلي ويترك كحال كثير من، وهذا هو الحال الأغلب في حال المسلمين، يعني لما يسأل مثلا أغلب المسلمين في مجتمعاتنا هل من المحافظين على الصلاة أم من التاركين لها أم من الذين يصلون ويتركون؟ أغلب أحوال الناس من هؤلاء يصلون ويتركون. يأتي رمضان يزداد إيمانه يصلي، ها تأتي له مثلا فاجعة فقد عزيز يصلي ثم يترك، هكذا. نادرا من نجد من عاش عمره لم يصلي قط. وارد وخاصة إن على مثل هذا. أهم وجه الدلالة، احنا أولا نريد طب وجه الشاهد. الإجابة هل له من تطوع يدل على عدم كفري. طب وضحه. طيب أبو عبد الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم هل من تطوع؟ هذا وجه شاذ. وجه الدلالة يدل على عدم كفري. طب احنا كلمة يدل ما ده اسمه وجه الدلالة، كيف يدل بقى؟ وضحوا لنا حتى يعني انظروا هل لعبدي من تطوع؟ انا انتظر ماشي تمام وجه الشاهد، اريد بقى وجه الدلالة. العلم كله ها ليس في ذات الدليل، فالأدلة يحفظها كثر، والعلم كله ليس في استخراج وجه الدلالة، فقال هذا قد يحسنه الكثير. اما وجه الشاهد، اما وجه الدلالة فهذا هو العلم. تمام احسنت ابو عبد الله، اجابة ممتازة، فتح الله عليك وعلى والديك وبارك في ذريتك. تمام، ننظر هنا ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على القسم الثالث الذي كان يصلي ويترك. قال الله، أي على القسم الثالث، قال فإن انتقص من فريضته شيء، طبعا كلمة شيء تعم إيه؟ يصلي ويترك أو صلى في عمره متأخرا. قال الرب عز وجل سبحانه وتعالى، انظروا هل لعبدي من تطوع؟ الله يكلم ويأمر ملائكة أن ينظروا في صحيفته، هل لعبدي من تطوع؟ هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة، لو كان العبد يكفر بتركه الجزئي للصلاة لم ينفعه تطوع ولا غيره. ها يعني مثلا في حديث مثلا ترك الزكاة، عافانا الله إياكم، يحمى عليه في نار، يحمى عليه ماله من الذهب أو الفضة، ثم يقوى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أن ترك الزكاة ليس بكافر، إذا لو كان كافرا ليس له سبيل إلى إيه؟ إلا إلى النار. هنا كذلك، لما قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، ها؟ فلو كان الذي يصلي ويترك كافرا لم ينفع تطوع ولا غير. وهنا فائدتان بالله عليكم ركزوا فيهم. هنا الله عز وجل قال لمن انتقصت فريضته انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا يفيدنا في إيه؟ لما نسأل يا جماعة فلان صلى في عمر متأخر، لذلك هو بعد أن بدأ في الصلاة في سن مثلا 40 كلما صلى العصر مثلا الحاضرة صلى معها صلاة العصر مرة أخرى. نسأل لما؟ يقولون هذا عما مضى من عمره. سبحان الله، من أين لكم ذلك؟ وهذا أمر على فكرة منتشر فيه على الأقل عندنا في مصر. إنسان مثلا يقول لك أنا هصلي مع العصر مرة زيادة، طب ليه؟ فقال لا تصلي صلاة في يوم مرتين، يقول عشان هذا كنت إيه عمر ما كنت بصلي فأنا بعوض. فقوله صلى الله عليه وسلم، قوله في الحديث أن الله يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، هذا يفيد أن الذي انتقص من فريضته في عمره ماذا يفعل؟ يكثر من التطوع، ولا يفعل ما هو مشهور عند الناس أنه يصلي إيه صلاة زائدة مع كل صلاة. يبقى الذي صلى في عمر متأخر أو كان يصلي ويترك كيف يعوض هذا الكسر ويجبر هذا الكسر؟ أن يكثر من التطوع. وكذلك في سائر الفرائض، لأنه قال في نهاية هذا الحديث هو قال ثم يكون سائر عمله على ذلك. بمعنى إيه؟ إنسان كان مثلا يصوم رمضان، كان بيفطر في رمضان عافانا الله وإياكم، وبدأ يصوم في سن متأخر بعد 30 أو لا، ماذا يفعل؟ ها يكثر من النوافل، يصوم اثنين وخميس أوسط الشهر، لأنه قد ورد في هذا الحديث هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون سائر عمله على ذلك، أي الإيه؟ الزكاة والصلاة والصوم والحج. أطلنا عليكم، احنا خلاص بس إيه نسمع كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن حال كثير من الناس من نعيش في مجتمعات المسلمين اللي هو يصلي ويترك، قال شيخ الإسلام فإن كثيرا من الناس، طب ننقل كلامه عشان برضو إيه تقرأوا هذا الكلام، لأنه كلام يعني عالم فقيه يعني خبير بأحوال الناس فكأنه يعيش في مجتمعاتنا. يقول فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، لأن طبعا ترك الصلاة هذا نوع من نفاق العمل. قال: وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث وفي نحوها من الأحكام، يعني يدفن مع المسلمين. إذن هذا الكلام من شيخ الإسلام من عالم هذا العالم النحرير يدل على أن غالب أحوال الناس من هذه الطبقة يصلي ويطرف، هذا ليس بكافر بل تجري عليه أحكام المسلمين. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم مين طلب السؤال؟ في إشكال؟ طيب نعم نأتي إلى الحالة الأخيرة، وهذه نفرد لها محاضرة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد الأربعاء القادم، وهي صاحب الترك الكلي للصلاة. احنا قلنا ايه؟ من تركها جاحدا، من تركها ناسيا، من تركها ايه تاني ايه؟ من تركها جاحدا، من تركها ناسيا، والحالة الثالثة من كان عنده ترك، والترك ايه؟ على نوعين. قال لا نسيت الحالة اللي هي التي ايه؟ اسف، الحالة التي يعرض على السيف ويقول لا اصلي. الحالة الرابعة تنقسم الى الف وباء. الف لو انها اخر مسألة ذكرناها من كان يصلي ويترك. باء وهذه بيت القصيد وهذه تحتاج الى محاضرة اخرى، وهي من كان تاركا للصلاة تركا كليا عاش عمره لم يصلي قط. ومن تركها نعم من تركها كبرا كابليس. نعم الحالة الاخيرة وهذه التي تحتاج الى محاضرة كاملة، لان فيها يعني خلاف بين اهل العلم من عاش عمره لم يصلي قط. ونحن في هذه المسألة لا نتكلم عن شيء لا يقع، ولكن قد يكون هناك يعني عاش عمره لم يصلي قط ومات على الشهادتين. أقصد طبعا لفظ نطقها عند الشهادة عند الموت، لأن هذا لا يقع، لا يقع أبدا. إنسان يعيش لا يصلي قط ينطقها عند الشهادتين عند موته. أقصد مات يعني وهو من أهل الإسلام على الأقل ظاهرا. فما حكم الترك الكلي للصلاة؟ هذه يعني تحتاج إلى المحاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم. تقع كثيرا الله المستعان. نختم بسؤال الحلقة، ها وهذا السؤال الذي في كل أسبوع ذكرناه الأسبوع الماضي فلم نجد له إجابة. الشهادتان تشملان على نوعين من أنواع التوحيد، وإن لم تجيبوا أخرنا أقصد الجنان الأسبوع القادم برضه. الشهادتان تشملان على نوعين من التوحيد. التوبة تتوب ما قبلها، لا مرة جاء إن شاء الله نتكلم في المسألة. ها مش عارف التوبة، ما هو لو تاب قبل أن يموت خلاص الخلاف مش في التائب. لو إنسان عاش 90 سنة لا يصلي وقبل أن يموت وفق للتوبة، ها خلاص انتهى أمره، تجب ما قبلها. الكلام كله في من مات مصر على ذلك لم يصلي قط. ها التوحيد الربوبية والألوهية، لا لا أبو عبد الله أجبت من قبل وقلت وأنا قلت إجابتك خاطئة. لا لا لا لا أنا بقول التوحيد نوعين من التوحيد، لا أنا بقول الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيها نوعين من التوحيد يا جماعة. إذا نرجع الإجابة إلى الأسبوع القادم. الله المستعان. ما في إجابة؟ نذكركم غدا إن شاء الله بنفس الموعد درسنا نقض المنظومة الأشعارية المسمى بجوهرة التوحيد. نشكر كثيرا من غيابكم ونحفل لهذا الغياب، لأن هذه الدروس تقام بعد فضل الله بحضراتكم، وأنا بفضل الله حتى دخلت لما أجد أحدا بأعطي الدرس، لكن أنا أحمل الغياب. الله مستعان. لا لا لا لا أسماء وصفات لا لا، خلاص نرجي بدون الاستعانة بالشيخ نت ابن جوجل، ما فيش حد يستعينه بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. ها إن شاء الله نرجي السؤال للمرة الجاية الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم على الأنصار والمهاجرة. اللهم أجب سؤلنا، تولى أمورنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.